ومفهوم اللقب ليس بحجة عند أكثر الأصوليين، ولكننا نقول له ليس هذا مفهوم لقب. نعم لو قال وطعام اليهود والنصارى يمكن أن نقول هذا مفهوم لقب، لكن هذا ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف، مفهوم وصف. ومفهوم الوصف حجة، ووجه كونه مفهوم وصف أن قوله الذين أوتوا الكتاب بمعنى قوله المؤتون للكتاب، والمؤتى اسم مفعول، فهو وصف ولا غير وصف؟ وصف. فمفهومه إذن مفهوم وصف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يأكلون طعام المشركين، ذبائح المشركين. فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط. ثانيا قصد التذكية. نعم. ما شرطين إلا ما شرط المسلم. إذا كان إيش؟ مثل غيره مثل المسلم، يعني الشروط التي للمسلم هي شروط الله، يعني معناه مسلم ويهودي ونصراني بالنسبة للشخص كلهم سواء. نعم ما علينا يسمي ولا ما يسمي، إلا إذا مثل ما قلت لك حكم المسلم، كما أن المسلم قد يسمي وقد لا يسمي. ولو حرفوا ما دام انهم ما وصلوا الى حد الكفر وانهم ينتسبون، حتى في المسلمين الان من حرفوا القران، هل المسلمون كلهم على ما كان عليه السلف؟ ليسوا كلهم على ما كان عليه السلف. طيب ثانيا قصد التذكيه، قصد التذكيه يعني ان يقصد الانسان التذكيه، فان وقعت منه بغير قصد كما لو أرسل مدية على شيء على هدف فأصابت حيوانا فإنه لا يحل، وذلك لعدم القصد. واشتراط القصد معقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يشترط قصد الأكل ولا ما يشترط؟ ها؟ يختلف العلماء هل يشترط أو لا. فقال شيخ الإسلام يشترط، وقال الأكثر ليس بشرط. ويظهر وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف إنسان ليذبحن هذه الشاة ثم ذبحها بقصد حل يمينه لا لقصد الأكل، فعلى رأي شيخ الإسلام لا تحل، وعلى القول الثاني تحل لأنه يعني قصد التذكية، ولا فرق بين أن يقصدها للأكل أو للبيع أو للانتفاع بجلدها مثلا أو للانتفاع بشحمها، المهم أنه غرض بالقصد بما يريدها له ليس من شرط، ليس بشرط. نعم هذا الرابع. وليس من شأننا بل ولا ينبغي لنا أن الراجح أن لا يشترط قصد الأكل. لا الله الراجح ما يشترط، صحيح أنه لا يشترط، مدام قصد التذكية فهذا يعني. نعم نعم نعم. طيب ثم نحن مرة حقه قصد وأمرت مثل الجهاد أي ما يخالف إن أمسكت يده إن أمسكت يده فلا بأس. الفرق إن هذا يعمل بذاته اللي هو الصبي شلون؟ لا بد. لو تقول الجهاز تابع عنك تقول اذبح هذا إيه الشغل. ولهذا قلت لك إذا مسكت يده إذا مسكت يده فلا بأس. لا لأن أصل له إرادة. الظاهر انها ما تحل، الظاهر ما تحل معنا محل نظر، محل نظر من حيث ان هذا الرجل وكيل او هذا الاطفال وكيل عن عاقل، وكيلا عن عاقل

أو يعاند، لأن الورع الناس ينقسمون نحو هذا القول إلى أقسام. قسم يقول ما علينا منكم أنتم كلامكم لمن أهل ما يهم حلال ولا حرام، نعم. وقسم آخر يأكله وهو يغص به، يعني يشق عليه أكله ولكنه مخليه. وقسم ثالث ينحرم منه، ينحرم منه. فما دمنا نجد في هذا الأمر الذي يبتلى به الناس، ما دمنا نجد ساعة المسألة مبنية على الاجتهاد، والاجتهاد لا يقتضي التحريم. أنا ما أقول حلموا للناس ما تعتقدونه حراما، هذا لا يجوز أن الإنسان يتبع الواقع، ولكن أقول الشيء الذي فيه خلاف بين أهل العلم ولا مخالفة نصا ما ينبغي.